بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد بدأنا في الدرس الماضي في الركن الرابع، وهو ما شرط في الثمن، فقلنا لا بد أن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة، ولا يصح على شيء غير معين. وجاء الشيخ بعدة أمثلة، فلا يصح ذبح شاة بجلدها، ولا طحن بر ببعض دقيقه لعدم العلم به. أما مسألة أن نعطي المرأة جزءا من العبد بأجرة رضاعها، فذلك شيء جائز. بعد ذلك قال الشيخ: ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس، وأن تكون حالة كرأس مال السلم، لأنها سلم في المنافع، فلا يجوز فيها تأخير الأجرة وتأجيلها، ولا الاستبدال عنها، ولا الحوالة بها، ولا عليها، ولا الإبراء منها. هذه المسألة قلنا إن الإجارة تنقسم إلى إجارة عين وإجارة ذمة. أنت تريد أن تذهب إلى بلد الله الحرام، فذهبت إلى شركة نقل وقلت لهم: الآن أنا أريد أن أصل ذهابا وإيابا من دمشق إلى مكة وبالعكس. هذه الإجارة تسمى إجارة ذمة وليست إجارة عين. لا تقول لهم مثلا: أريد هذا الكرسي، وفي هذا الباص، أو في هذه السيارة، أو في هذه الطائرة، وإنما أنت تطلب منهم أن يوصلوك وأن يعيدوك. فهذه الإجارة تسمى بإجارة ذمة، ألزمت ذمتهم أن ينقلوك من دمشق إلى مكة ومن مكة إلى دمشق، فينبغي عليك في هذه الأجرة أن تدفعها مباشرة قبل أن تنطلق من بلدك هذه. ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس، وأن تكون حالة، يعني الآن لا على والله مؤجلة، وهذا ما يحدث غالبا في هذه المسائل، فالناس يلتزمون فيها كرأس مال السلم. عندما تريد أن تشتري قمحا، والقمح في عقد السنام، قلنا لا بد أن يدفع كامل الثمن في المجلس. قال لي: أهنالك سلم في الأعيان وهنا سلم في المنافع؟ ما هو السلم في المنافع؟ إذا جاء موسم الحج فعليهم أن ينقلوك في تاريخ معين من مكان إلى مكان آخر، فهؤلاء يقدمون لك منفعة، وهي منفعة النقل من مكان إلى آخر. فها هناك كان سلم في الأشياء، سلم في الحبوب، سلام في الحيوانات، سلام في أي شيء يصح فيه السلام، هو هنا سلام في المنافع. يعني الذمة عقد كعقد السلم لكن في المنافع. فلا يجوز فيها تأخير الأجرة وتأجيلها. لأنه مثلا أنا بدي حتى اعتمد، روح اعتمد، يوم بيصير العقد نأخذه عند العقد تماما، امتى بيقطعوا له؟ عادة وقت بيدفع. نعم، هنا يحدث العقد. نعم، ولا الاستبدال عنها، أعطيكم شيء مقابل شيء لا يرضون، دائما الأجرة هي نفس الأجرة، ولا أعطوني بدلا عنها في مكان معين لا، ولا الحوالة بها. واحد عليه دين قال له روح خذ الكرسي اللي أنا أطع فيه، لا، ولا عليها، ولا الإبراء منها. نعم نعم. وإجارة العين لا يشترط في صحتها تسليم الأجرة في المجلس معينة. الإبراء المسامحة فيها. نعم. يعني هنا هذا فسخ صار لعقد السلف، فسخ يعني، نعم، وليس إبراء. نعم. وإجارة العين لا يشترط في صحتها تسليم الأجرة في المجلس. إجارة عين، مثلا رأيت إنسان ينتقل من مكان إلى آخر، فتقول أنا أركب بجوارك هنا وعلى هذا الكرسي مثلا على أن توصلني إلى ذلك المكان، صارت الإجارة إجارة عين مو إجارة ذمة. نعم. وهذه إجارة العين تفرق كما قلنا عن إجارة الذمة، أنه لو فسد المركوب في الطريق مثلا، نحن حطينا مثال على المركوب، فلا يكلف صاحب العين أن يأتيك بمركوب آخر، تركبت معه في الطريق ولسبب من الأسباب تعطل هذا المركب وكانت الإجارة إجارة عين وليست إجارة ذمة، فلا تطالبه بمركوب آخر. كما لو ركب على حصان فمات الحصان، أنت استأجرت هذا الحصان والحصان مات، ماذا أفعل لك؟ انتهينا. أما لو استأجرت ذمة شركة أن تنقلك من مكان إلى آخر ولو تعطلت فيها 1000 حافلة في الطريق، فينبغي عليهم أن يستبدلوا حافلة بحافلة حتى يوصلوك إلى ذلك المكان الذي اتفقت معه. ولا نعم. وإجارة العين لا يشترط في صحتها تسليم الأجرة في المجلس معينة. لو سلم الأجرة سابقا أو سلمه الأجرة في الطريق أو سلمه الأجرة عند الوصول كل ذلك صحيح. أو في الذمة كالثمن في المبيع، يعني عندما تريد أن تشتري حاجة، ممكن أن تشتري حاجة وتدفع ثمنها نقدا وتدفع ثمنها تقسيطا وتترك ثمنها إلى الذمة، كذلك في إجارة العين تفعل كل ذلك. لا يصح تأجيلها. نعم. ثم إن عين لمكان التسليم مكانا تعين، وإلا فموضع العقد. يعني إذا أراد مثلا، ما زلنا نتكلم في مثال المركوب، في مثال المركوب أنت تسلمني هذه الحاجة، هذا المركوب من أجل أن أركب فيه في منطقة مثلا عينه في الميدان هنا، فيتعين تتعين هذه المنطقة. أما إذا لم تتعين أين وضعت، أين فعلت العقد؟ قال له أنا ذهبت إلى الشركة ففعلت العقد. من أين أركب؟ تركب من الشركة، من نفس الموضع الذي فعلت فيه العقد. ثم إن عين لمكان التسليم مكانا تعين، وإلا فموضع العقد. لو استأجر ذمة شركة معينة وعين على أن تنقلوني من مكان كذا إلى مكان كذا، عين في العقد، فالتعيين في العقد هو يذهب إلى ذلك المكان وبعد ذلك ينتقل منه. إذا لم يعين جدلا، فالمكان الذي حدث فيه العقد إن كان يصلح أو أقرب الأماكن إليه هو الذي نبدأ فيه بتسليم الحاجة التي نريد استئجارها. ويجوز في إجارة العين تعجيل الأجرة وتأجيلها. إذا أردت أن تدفع سلفا أو أن تؤخر لا مانع. استأجرت سيارة معينة معينة لا في ذمة تقول له أريد أن تنقلني بهذه السيارة إلى مكة مثلا، فلك أن تدفع له الآن، ولك أن تدفع له في الطريق، ولك أن تدفع له بعد الوصول. ويجوز في إجارة العين تعجيل الأجرة وتأجيلها إن كانت الأجرة في الذمة كالثمن وإطلاقها. أما إذا لم نتكلم بشيء فقال لك صاحب العين أعطني الأجرة، فليس لك أن تمتنع عن الأجرة، لأنك عندما أطلقت أجرني هذه السيارة ولم تقل يعني وأنا سأدفع لك بعد وقت معين، فالدفع سيكون بإطلاق الكلام مباشرة، وإطلاقها يقتضي إطلاقها تعجيل الأجرة، فتكون حالة كالثمن في البيع مطلقا. هل عندما تقف عند أي بائع وتريد أن تشتري حاجة من الحاجات، فالأصل أن تدفع القيمة عند الشراء، إلا إذا أردت أن تدفع بعد ذلك تقول ليس معي مال الآن، سأدفع لك في آخر الأسبوع، في آخر الشهر، فأنت تقدم شيئا من ذلك قبل أن تشتري هذه الحاجة. لذلك قال إلا أن يشترط التأجيل. أخي أنا أريد أن أشتري هذه الحاجة لكن ليس معي مال الآن، هكذا تقول في البيع، كذلك في الأجرة، أنا أريد أن أستأجر منك هذا البيت بعينه ولكن لا أستطيع أن أدفع لك الأجرة إلا في آخر الشهر، عند ذلك اشترط التأجيل إلى آخر الشهر فلا يطالبه في أول الشهر مثلا. إلا أن يشترط التأجيل في صلب العقد. مثلا كيف تدفع الأجرة؟ في العقود تكتب هذه على رأس كل شهر، على رأس 6 أشهر، كل 3 في أول 3 أشهر، في نهاية كل شهر. هذا الشيء إذا كتب صار شرطا في العقد، والشرط في إجارة العين جائز أن تكون هذه الأجرة معجلة أو مؤجلة أو كيفما اشترط في العقد، فتتأجل كالثمن. ويجوز الاستبدال عنها، إجا آخر الشهر وعليه مثلا أجرة البيت، فجاء صاحب البيت ليأخذ الأجرة فيقول ليس معي مال، تأخذ تنكة هذه الزيت، تنكة الزيت مقابل أجرة، قال أوافق، خلاص صار استبدال عنها. في إجارة الذمة لا يجوز الاستبدال عنها. والحوالة بها، قال له أنت تريد مني 1000 ليرة أجرة هذه الغرفة في نهاية هذا الشهر، جاء إليه وأنا أستحق على فلان 1000 ليرة سورية، حولتك به هل ترضى؟ فإذا رضي بالحوالة صحت الحوالة بأجرة العين المؤجلة عندما، لكن في نفس اليوم يعني استحقت في رأس الشهر والحوالة مستحقة في رأس الشهر، عند ذلك قرأنا باب الحوالة، هذه 1000 وهذه 1000، هذه حال الآن وهذه حال الآن، هذا راضي وهذا راضي، لكن الذي نحيل عليه لا يشترط رضاه لأنه سيؤدي 1000 شاء أم أبى. نعم. والإبراء منها، أنا صاحب بيت وجاء إنسان وكنت قد أجرته هذا البيت، فعندما أتى ليعطيني الأجرة قلت مسامح، كلمة مسامح في هذه الأجرة إبراء، هل يصح ذلك؟ يصح. فإن كانت معينة لم يجوز التأجيل لأن الأعيان لا تؤجل. نعم. فإن كانت معينة يعني هذا الشيء هو أجرة لهذا الشيء عينا، فكيف يؤجل؟ وتملك في الحال أنه أجرك البيت بالخروف، بيأخذ الخروف بتأجل نعم. وتملك في الحال بالعقد سواء كانت معينة او مطلقة ام في الذمة ملكا مراعا، بمعنى انه كلما مضى زمن على السلامة بان المؤجر استقر ملكه من الاجرة على ما يقابل ذلك ان قبض المكتري العين. لما انا اعطيته العين يا ترى هل اضمن انا في اجرة العين؟ كيف املك؟ يعني كيف يصبح الملك لي؟ هل اجرته شهر والشهر بتنكت هزيت افترض المعينة، كيف املك انا فعلا الملك الحقيقي؟ كأنه يسري الي تدريجيا. مضى نصف المدة ملكت انا حقيقة نصف التنكة، مضت المدة ملكت التنكة بالكامل. نعم. يقسم على نعم. كلما مضى زمن على السلامة بان بان ان المؤجر استقر ملكه من الاجرة على ما يقابل ذلك ان قبض المكتري العين او عرضت عليه الاخود فامتنع فلا تستقر كلها الا بمضي المدة سواء انتفع المكتري ام لا. قال له هذا مفتاح البيت اعطيتك اياه من اجل ان تسكن في هذا البيت، الواقع هو لم يدخل الى البيت ولم يسكن في البيت، ولكن البيت انما ترك من اجله، فهل ينتفع هو خلال هذه الفترة؟ هل له حق الانتفاع به ام لا؟ له حق. كونه ترك هذا الحق او سافر هل تسقط الاجرة؟ لا تسقط الاجرة. لذلك قال له يا اخي انا ما انتفعت في البيت. قال له الم اسلم لك البيت؟ انا هل استطيع ان اجره لواحد غيره؟ قال لا. او عرضت عليه فامتنع فلا تستقر كلها الا بمضي المدة سواء انتفع المكتري ام لا لتلف المنفعة تحت يد. الوقت هذا يضيع، اليوم اللي بيروح لا يعود، سواء سكنت في البيت او لم تسكن. وتستقر في إجارة فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحة سواء أكان مثل المسمى أم أقل أم أكثر. العقود في عنا عقود صحيحة استوفت الشروط، وعندنا عقود أحيانا فاسدة فسدت بسبب شيء في هذه الشروط. يا ترى لو فسد عقد من العقود فماذا نفعل؟ نقول والله العقد فاسد وبعد ذلك ألا يدفع الأجرة؟ نقول نذهب إلى حاكم فيحكم علينا بأجرة مثل هذه الأجرة التي هي في الواقع أجرة مثل. مثلا لو قلنا في عقد كما مر معنا في عقد المزارعة او في عقد المخابرة او في شركة الحمالين، نعم هذه الشركات الفاسدة التي تكلمنا عنها او العقود الفاسدة، طيب العامل ادى عمل طيلة النهار، تقول له والله يقول بصير فقيه بعدين صاحب العمل، يقول له يا اخي والله العقد فاسد. على عيني وراسي العقد فاسد لا خلاف فيه، لكن اجرتي ماذا افعل فيها؟ انت استفدت عملا معينا. نقول فيحكم له الحاكم باجرة مثل اجرته لو كان استأجره استئجارا صحيحا، كم تساوي هذه الاجرة؟ قال اجرة هذا العامل تساوي 100 ليرة سورية، كانوا اتفقوا اني على 70 وكانت فاسدة بدي اعطيه 70، طلعت اجرته مقابلة 70 يعطيه 70، طلعت اجرته مثل 50، يعني سواء كانت اكثر او مماثلة او اقل فلا بد ان يأخذ اجرة المثل في العقد الفاسد. هلا في بعض العقود بيتصور بعض الناس انه هذه الاجرة فاسدة، مثلا هلا حمل الخمر اجرة فاسدة ام لا؟ احيانا بتكون صحيحة. كيف تكون صحيحة؟ لا ما بده جهل. الحاكم عين لجنة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فشافوا ارن ناس عندها خمور، الخمور ما واجب في اللجنة هاي ان تراق الخمور، فاستأجروا عمال بيحملوا الخمر وبيكبوهم بهالسياقات بدهم يريقوهم، عمليا حملوا خمور لكن حملوها للامر المعروف والنهي عن المنكر للاراقة. فهذه الا يستحق؟ لا يقولون والله حمل الخمر لا نأخذ المسألة في اطلاقها، وانما نأخذ المسألة في هدفها. فحمل الخمور من اجل اراقتها، الا يستحق العمال عليها اجر؟ هل العامل ملعون هنا؟ لا ليس ملعون بل مأجور، لانه في ذلك يعمل مع لجنة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو جهل ما يحمل مثلا جهل ما يحمل نعم لا يجوز بالاصل ان يفعل هذا بالاصل يعني اذا نظرنا اليها من اجل الحمل فقط اما من اجل المعصية عاصي اما من اجل الحمل استأجره على مسألة معينة لانا ما لي عرفان بعدين مثل واحدة لو في عنا حمولة سيارة 5 طن من هون له بعد ما حملوا لها ام طلعت مثلا من الاشياء التي لا يصح نقلها الا يستمع الطل الان فيستحق اجرة مثل. وقد تخالفها في اشياء منها التخلية في العقار. نعم. ومنها الوضع بين يدي المكتري، ومنها العرض عليه وامتناعه من القبض الى انقضاء المدة، فلا تستقر فيها الاجرة في الفاسدة. نعم. قال وقد تخالفها في اشياء منها التخلية في العقار، يعني متى تستحق؟ هنالك قلنا اذا لم تكن كان اذا كانت الاجرة فاسدة فيستحق اجرة مثل، لكن هذا لابد ان نقول اذا كان هذه الاجرة على العقار وينبغي في هذا العقار ان يفرغ لكن لم يفرغ، ما جعل تخلية له في العقار، فاذا معنى ذلك ما سلمه المنفعة، واذا لم يسلمه المنفعة لا يستحق بذلك اجرا لا فاسدا ولا صحيحا. نعم. ومنها الوضع بين يدي المكتري، يعني اذا هنالك اشياء منقولة، يعني في اشياء ثابتة وهنالك اشياء منقولة، فالاشياء المنقولة مثلا يريد ان يؤجره فرسا او ان يؤجره سيارة، فينبغي عليه ان يضعها بين يديه، فاذا لم يضعها بين يديه هل يستحق اجرته؟ انا ما اخذت شيئا حتى يعني تجري علي هذه الاجرة التي اشترطناها بين بعضنا البعض. وامتناعه من القبض ايضا الى انقضاء المدة فلا تستقر فيها الاجرة في الفاسدة، ويستقر بها المسمى في الصحيحة، يعني اذا كان قد خلى له العقار ووضعها بين يديه ولو امتنع عن التسليم، هذا انت طلبت مني اجرة هذا البيت او اجرة هذا المركوب فجعلته بين يديك وجعلت التخلية بيني وبينك، فينبغي عليك سواء انتفعت به او لم تنتفع به فينبغي عليك ان تدفع الاجرة الصحيحة. يعني متى نقول؟ شوفوا يا اخواننا، دائما اذا انتفع الانسان بشيء اذا انتفع الانسان بشيء وكان العقد غير صحيح، هذا النفع في ديننا لا يؤخذ هباء منثورا، لا بد ان نقدر له، نصحح هذا العقد الذي كان فاسدا بعقد صحيح فنعطيه أجرة مثل، فلا نأكل حق العامل في أي شكل من الأشكال. وشرط في إجارة دابة، إجارة عين لركوب أو حمل، رؤية الدابة كما في المبيع. هل واحد يستأجر إجارة عين؟ هلا موجودة كتير. من جملة إجارة العين يروح على شركة نقل، هلا حتى نغير الشكل في سيارات الأجرة، بده أنا بدي سيارة أجرة. طيب وهذه السيارة، ينظر إلى هذه السيارة، إن أعجبته أخذها وإن لم تعجبه، يعني ما استأجر إجارة ذمة. واحد إجا مثلا كان خارج البلد ويريد ان يستأجر سيارة إجارة عين تبقى معه، هذه السيارة لمدة شهر، لمدة اسبوع، لمدة سنة، لا بد من رؤيتها. فهل يكفي في العقد والله ان اجري؟ لا، ارني السيارة اولا وبعد ذلك اجري عليها العقد. وشرط في إجارة دابة إجارة عين لركوب أو حمل رؤية الدابة. فأحيانا حمل، أنت عندك مثلا أثاث تريد أن تنقله في سيارة شاحنة، لكن هذه السيارة تنظر فيها، قد يكون الزجاج مثلا هذه أواني زجاجية، إذا لم تكن السيارة حديثة مثلا ومجهزة بأشياء يمكن أن تحافظ على هذا الأثاث لا توافق عليها، فلا بد من رؤيتها. نعم. كما في البيع. وشرط في إجارتها إجارة ذمة لركوب ذكر جنسها. قال له أنا مثلا استأجرت ذمتك للوصول إلى مكة. طيب على أي شيء استأجرت ذمتك؟ على أن تنقلني بطائرة، ذكر بسيارة، بحافلة عددها مثلا فيها 50 راكب، مثلا في سيارة تاكسي 5 ركاب، عم يعين له جنس، عم يعين له نوع، عم يعين له موديل، عم يعين له مثلا. فمم أنا عندما أقطع مثلا في شركة معينة سيارات حديثة مثلا مريحة مكيفة كذا، اليوم يعطيني سيارة مخالفة لذلك. هذه المسألة هنالك أيضا كان في الأمر السابق، هاي الدابة اللي بدنا إياها ما نوعها؟ ذكر، أنثى، كبيرة، صغيرة، جمل، في فوق محمل، ما في كذا. الآن هذه الأشياء ممكن أن تتغير، ما نوع السيارة الناقلة، ما درجة، كم عدد الركاب التي فيها، هل مكيف غير مكيف، هذه الأشياء من الممكن أن يتكلم فيها. وشرط في إجارتها إجارة ذمة أو إجارة ذمة لركوب ذكر جنسها كإبل أو خيل ونوعها. في ذلك الزمان كانوا يقولون كبخات أو عراب وذكورة أو أنوثة وصفة. هل هم له سيارة تاكسي طيارة أي موديلها حداثتها تكييفها إلى غير ذلك. وصفة سيرها من كونها مهملجة أو بحرا أو قطوفا، لأن الأغراض تختلف بذلك. نعم. وشرط في إجارة العين والذمة للركوب ذكر قدر سرى وهو السير ليلا. يعني أيضا عندما يريد أن يستأجر استئجار ذمة أيضا أن يقول له متى ستسري، هل تسري ليلا؟ سبحان الذي أسرى بعبدي. فالسرى هذا السرى هو الانتقال في الليل، هل هو الانتقال في الليل؟ أنا كمان هذا الراكب يريد أن يرتاح مثلا، فهل ماذا كم ستسري في الليل؟ كم ستسري في النهار وهو السير ليلا، نعم، او قدر تأويب وهو السير نهارا حيث لم يضطرد عرف، فان اضطرد عرف حمل ذلك عليه. هلا مثلا اليوم في السيارات قال له السيارة ستنطلق من دمشق في الساعة كذا الى المدينة المنورة، تصل تقريبا في الساعة كذا، والله ما اتفقنا هلا تمشي، لا، هذا عادة العرف لا علاقة لك بوقفه وبانتقاله، وانما العلاقة لك في زمن الوصول في انظمة يسير عليها الان. والله هلا انا جاي على بالي نام صف، طيب غدور 50 راكب، هذا بده ينام وهذا بده يعود، بذلك لا بد من نظام. مثلا هذا الطريق في مرتين استراحة، في مرتين شمارك الى غير ذلك سينزل فيه، هذا حمل على شرط عام. بعد ذلك قال وشرط فيهما لحمل رؤية المحمول ان حضر. يعني هلأ مثلا يقولون انه كل انسان له مثلا لنفترض محفظة واحدة او وزن معين، اذا لم يكن ذلك مشروطا فلا بد ان يضع امامه هذه الاشياء، اريد ان انتقل وهذه اغراضي، مو يجي واحد يحط اغراض غيره مثلا بمئة مرة، صارت حمولة، ليست حمولة اشخاص، صارت حمولة اغراض. في اشياء تبع تكون للمسافر لا بد ان يذكر هذه الاشياء ولا بد ان ترى هذه الاشياء. قال لحمل رؤية المحمول ان حضر او امتحانه بيده او تقديره حضر او غاب. التقدير هلا بالطائرات كلها مثلا كل راكب يسمح له ان يحمل مثلا 50 كيلوغرام 30 كيلوغرام، هذه اشياء صارت متعارف عليها، وما زاد على ذلك صار مشروط مثلا كل كيلوغرام بكذا. نعم. وذكر جنس مكيل، خلينا نوقف هنا، وشرط فيها لحمل رؤية المحمود. إن شاء الله نتابع في الغد، الحمد لله رب العالمين.